بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في باب الحياة في المرتبة الثامنة من مراتب الحياة، حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله عز وجل، وإنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه. الحياة بالشوق إلى الله عز وجل ومحبته والقرب منه وعبادته. قال: فإن قلت قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء، فهل يمكنك وصف طريقها لأصل إلى شيء من أذواقها؟ فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية، ربما زادت علينا فيها البهائم ثم بخلوها ربما زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن المنكرات والمناقصات وسلامة العاقبة. البهائم ليس عندها حساب ومنكر، وليس هناك مناقصات عندها من التحاسد مثلا، وعاقبتها أنها لن تدخل النار. قلت: لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها لدليل على حياتك، وأنك لست من جملة الأموات. فأول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه، هو الصراط المستقيم، ليس هناك طرق وإنما هو طريق واحد، وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. كثير من الناس يستسلم لطباعه التي تعود عليها، التي نشأ عليها، الطباع والعادات. الطباع ما طبع عليه ركب فيه، تجد إنسان قد ركب على البخل، ركب على الجبن، آخر ركب على القسوة، ركب على الرقة. الناس يختلفون، وهذه الطباع تؤثر على السلوكيات وتؤثر على التصرفات، فلا بد أن يتحرر الإنسان من سلطان الطبع حتى يوافق الشرع. فإذا كان على سبيل المثال قد جبل على الجرأة التامة، يقدم في أي مسألة دون أن يتروى، لا بد أن يحرق الجزء السلبي من جانب الجرأة بأشعة البصيرة، بحيث لا يقدم إلا بعد ترو وبعد حلم، ولا يتجرأ على الحرام، ولا يتجرأ على الدماء، ولا يتجرأ على الأذى والاعتداء، لأن هذا طبعه. آخر طبعه البخل، فهذا لابد أن يحرق هذا الجزء المذموم من الطبع والشخصية بأشعة البصيرة، في أن النفقة في وجوه الخير التي يحبها الله وأمر بها هي أنواع الخير الذي لابد أن يعمله، فتخلص من طبعه هذا بموافقة الشرع. يقول: فأول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. يعني يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة كأنه يرى الآخرة أمامه، فينجذب إليها بكليته، ويزهد في التعلقات الفانية، ويدأب يستمر ويجتهد في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله، ولا بخطرة فضول لا تنفعه. والإنسان يملك قلبه في الخواطر حتى يقول لا يسامحه. أولا هناك خواطر ترد على القلب بلا استدعاء، وهذه بذور في أول قذفها في القلب يسهل جدا أن يفكر الإنسان في أمر آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوسوسة، قال: فمن وجد ذلك فليقل لا إله إلا الله ولينتهي. وهكذا في كثير جدا من الخواطر تخطر ببال الإنسان سرعان ما تزول. واجبه إذا في هذه الخواطر أن لا يتركها تستقر. والنوع الثاني من الخواطر مستدعى يتلذذ الإنسان به ويتصور نفسه يفعل ما يظنه لذة، فإن كانت معصية لله عز وجل فإنها تكون من أسباب أن يحلم بالمعصية. إنه يسقي هذه البذرة سوف تنمو، سوف تثمر المعصية بعد حين. لا يقول لنفسه أنا قادر على تركها وقادر على أن لا أفعل، وإنما سأسرح قليلا، سأتلذذ باستحضار هذه الصورة قليلا. هذا سائر في طريق الإدمان، سائر في طريق العزم على المعصية. لذلك هذا معنى لا يسامح قلبه بخطرة يكرهها الله، ولا بخطرة فضول لا تنفعه. فضول شيء زائد عن حاجته، يفكر فيه كثير مع أنه قادر على أن يشغل فكره بما هو أحب إلى الله. يقول: فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها فيفدى من أسرها. يتخلص من أسر النفس، يتخلص من وساوس النفس، يكون قد أطلق سراحه. أصبح القلب حرا، ليست أحاديث النفس تأسره. يقول: فيفدى من أسرها ويصير طريقا. فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه، ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره. شبه الطبع والنفس الأمارة بالسوء كأنها بيوت يعيش فيها قلوب أكثر الناس، فهو يريد أن يهاجر من أرض السوء من الطباع السيئة وأوامر النفس الأمارة بالسوء، الشهوات والشبهات، الوساوس. الذي يخلصه من ذلك تصحيح التوبة، فعل الطاعات الظاهرة والباطنة زي الحب والخوف والرجاء والتوكل، وترك المحرمات أو ترك المنهيات الظاهرة والباطنة، كما لا يسمع المعازف ولا يأكل الربا ولا يظلم الناس ولا يأخذ أموالهم ولا يغتاب ولا ينم، كذلك لا يحسد ولا يحقد ولا يرائي ولا يسمع. ثم حراسة القلب من الخواطر. الخواطر النوع الأخطر منها المستدعى، الخواطر التي يستدعيها الإنسان، والنوع الآخر اللي هو يقذف في القلب دون اختيار. المهم فيه أن يترك استقراره في القلب، أن يزيله من القلب فلا يستقر. عند ذلك يخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره، كما قيل: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. واحد يحب حد فبيقول بسيب البيوت واطلع في الصحراء كده علشان أحدث عنك النفس في السر، يعني بيحبه بيقعد يقعد يحدث نفسه بحب الذي يحب خاليا وحده، يقول فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه، يصبح قلبه مهتم بهذا الأمر عظم اهتمام. فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واستولت روحانيته على قلبه، فجعله إمامه ومعلمه. يعني استولت روحانيته، يعني استولت التعاليم التي تصفو بها الروح التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، تسيطر هذه التعاليم وهذه التربية على قلبه، فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهاديا إليه، فيطالع سيرته. إذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني كونه فعلا يكون إماما للشخص المريد للحياة، لابد وأن يكون الإنسان مطلعا على سيرة الرسول مكثرا من استحضارها، يطالع سيرته ومبادئ أمره، كيف بدأ أمره عليه الصلاة والسلام وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. وده مقتضى، يعني كيف أصل الإنسان إلى ذلك؟ كثرة مطالعة السنة، لأن السنة تنقل لنا كيفية حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع أهل بيته، المواقف اليومية. الإنسان في الحقيقة يحتاج إلى أن يظل مع السنة على الدوام، وليس أنها يعني شعار يرفع ويظل الإنسان بعيدا عن حقيقة اتباع السنة، السيرة والسنة. إذا نقول هذان العلمان من العلوم المطلوبة لذاتها، أعني لا أقصد أنها المطلوب لكي يستفيد الإنسان منها في إصلاح قلبه، وليست كالعلوم الخادمة كعلوم الآلة واللغة والأصول والمصطلح، فإن هذه مطلوبة أيضا، ولكن لكي نتمكن من العلوم الأخرى بقوة ورسوخ. يقول فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه. أول شيء إنه هو اجتماع القلب على محبة الله عز وجل بعد زوال الخواطر، خواطر النفس والطبع، ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فهم القرآن. يقول فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه، بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه وما أريد بها، كأنه حاضر في الوقائع المذكورة السابقة واللاحقة. مع معرفة التفسير سوف يكون قلبه حاضرا حضورا قويا مع الأنبياء السابقين، كأنه يشهد ذلك. مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته مولودة في القرآن، مع الأوامر التي أنزلت كأنها نزلت الآن، تلقاها الصحابة وكأنه واحد منهم يتلقى الأوامر كذلك، وهو يعلم لماذا أنزلت هذه الآيات وهذه السورة، وما الذي لابد من يعني تغييره بسبب هذه الأوامر والنواهي في حياة البشر. بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه وما أريد بها، وحظه المختص به منها من الصفات والأخلاق والأفعال، فيجتهد في التخلص منها، لأن في صفات وأخلاق وأفعال مذمومة تذكر، كفار ومنافقين وشياطين وأفعال كثيرة، إذا لابد أن يتخلص، فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف، وشاهد حظه من الصفات والأفعال الممدوحة فيجتهد في تكميلها وإتمامها. فإذا تمكن من ذلك انفتح في قلبه عين أخرى يشاهد بها صفات الرب جل جلاله، حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه، فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه، واستواءه على عرشه، ونزول الأوامر من عنده بتدبير مملكته، وتكليمه بالوحي، وتكليمه لعبده جبريل به، وإرساله إلى من يشاء بما يشاء، وصعود الأمور إليه وعرضها عليه، وصعود الأمور إليه وعرضها عليه، فيشاهد قلبه ربا قاهرا فوق عباده. التصرفات البشرية اللي بتحصل في الدنيا وفي الأرض ما بيبقاش مرتبط هو بها بقدر ما هو مرتبط بأن أوامر الله نزلت بكذا، وأن أفعال العباد اليوم صعد بها الملائكة إلى الله فعرضت عليه، فسخط ما سخط منها ورضي ما يرضى منها، والناس كلهم في كل اللحظات أعمالهم معروضة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فيقول: وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أعني أن العبد يشهد أن الأعمال صاعدة إلى الله. النهاردة العصر، النهاردة دلوقتي مثلا في المغرب، بعد المغرب بشوية كده صلاة العصر، هتلاقي في أعمال صاعدة إلى الله بتاعت اليوم بتاعت النهاردة، في أعمال صاعدة النهاردة الصبح بأعمال أعمالنا اللي عملناها من أول النهار لغاية العصر النهاردة قد صعدت منذ عدة ساعات إلى الله عز وجل. وأوامر الله نافذة نازلة كما أمر، فيشاهد ربا قاهرا فوق عباده، يشاهد قلبه ربا قاهرا فوق عباده، آمرا ناهيا، باعثا لرسله الملائكة، أو باعثا لرسله، يعني الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد أرسلهم الله سبحانه وتعالى. يستحضر أن الله أرسل الرسل ليعلم الناس منزلا لكتبه، معبودا مطاعا لا شريك له ولا مثيل ولا عدل له، ليس لأحد معه من الأمر شيء، بل الأمر كله له. فيشهد ربه سبحانه قائما بالملك والتدبير، فلا حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره، فيشهد قيام الكون كله به وقيامه سبحانه وتعالى بنفسه، فهو القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه. هذا معنى اسم القيوم. فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال، وهي الحياة. يعني المشهد الأول فهم الوحي، في بعد ذلك مشهد شهود القيومية والملك والتدبير، المشهد الثالث المصحح للصفات، مشهد الحياة الرب المصحح لكل صفات الكمال المطلق كالسمع والبصر والقدرة والعلم. إن هذه صفة الحي، الحي القيوم. أولا نتكلم عن القيوم، أنا نتكلم عن الحي. يقول: وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر. صحيح، الإنسان إنما فقد بصره لموت أجزاء من عينه، إما لموت الشبكية، لموت العصب البصري لموت القرنية أيا ما كان. يعني كمال الحياة يستلزم كمال السمع والبصر، كمال القدرة، كمال الإرادة، كمال الكلام. يقول التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال. وصفة القيومية الصحيحة المصححة لجميع الأفعال، فالحي القيوم من له كل صفة كمال وهو الفعال لما يريد. القيوم الصفة الجامعة لمعاني الربوبية وتدبير الأمر، والحي الصفة الجامعة للأسماء والصفات. فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه. لأن معية القرب والحب لا تستلزم حلولا ولا مماسة ولا اتحادا، بل تنافيها في الحقيقة، لأن المعية والقرب دليل على ذاتين وليس على ذات واحدة. من لوازم معنى القرب والمعية، لذلك لابد من تنزيه هذا المعنى عن الظنون الكاذبة، أن المعية تقتضي حلول الرب، تعالى الله عن ذلك. يقول فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه، بائنا من خلقه، يقول قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر، فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة، فيأنس بعد أن كان مستوحشا، ويقوى بعد أن كان ضعيفا بشعوره أن الله معه، ويفرح بعد أن كان حزينا، ويجد بعد أن كان فاقدا، يجد لذة القرب بعد أن كان فاقدا لها. فحينئذ يلد طعم قوله سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. من كمال المعية يقوي الله سمعه فيسمع ما لا يسمع الناس، يفهم مما يسمعه أو يراه من آيات الله المسموعة والمشهودة، من آيات الله المقروءة في المصحف، ومن آيات الله التي يشاهدها في الكون، من قوة سمعه وبصره، لأنه صار يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، صار عنده من القدرة ما ليس عند الناس. وهذا معنى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فحينئذ يلد طعم قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فهو بينه وبين الله صلة عظيمة، معية خاصة، إذا لجأ إلى الله أجابه فورا، إذا استعاذ أعاذه وحماه ودفع عنه، إذا نظر قوى الله عز وجل نظره وجعل هذا النظر في مرضاته، وإذا سمع قوى الله عز وجل سمعه وفهمه وجعله في مرضاته، وإذا بطش قوى الله عز وجل يده وجعلها في مرضاته، وهكذا. فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محب محبوب، متقرب إلى ربه، وربه قريب منه، قد صار له حبيبه لفرط استيلاء قلبه استيلائه على قلبه. قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره وعقوف همته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله كأنها ملازمة له. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإن سمع سمع بحبيبه، وإن أبصر أبصر به توفيقا وإعانة وإخلاصا وإرادة. إياك نعبد وإياك نستعين في السمع والبصر، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به. فإن صعب عليك فهم هذا المعنى وكون المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبة عنه، مش ان هو بيحل فيه، لا، زي ما قلنا يحقق في السمع والبصر والبطش والمشي، إياك نعبد وإياك نستعين، يحقق انه يستعين بالله فيقويه الله على انواع من السمع والبصر والمشي والبطش ما لا يقدر عليه غيره، ويكون كل ذلك لله. تحقيق إياك نعبد. إن صعب عليك ذلك فاضرب عنه صفحا وخلي هذا الشأن لأهله، خلي الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه، فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين، استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الأمر، فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته وآثار صفاته وأسمائه، ولكن يتوارى عنه ذلك أحيانا ويبدو أحيانا، يبدو من عين الجود ويتوارى بحكم الفترة، حكم الفتور عن الذكر. والفترات أمر لازم للعبد، فكل عامل له شرة ولكل شرة فترة، لكل عامل شرة قوة في وقت الأوقات، وله أيضا بعد الشرة فترة، فأعلاها ولكل شرة فترة، فأعلاها فترة الوحي، فتور الوحي، وهي للأنبياء، وفترة الحال الخاص للعارفين، الحال اللي هو الحال الخاص مع الله ضيف، وفترة الهمة للمريدين إن همته ضعفت، وفترة العمل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة والتعرفات الإلهية وتعريف قدر النعمة وتجديد الشوق إليها ومحض التوادد إليها وغير ذلك. وهو كده بيبقى تعبان متضايق، ولكن طالب وراجي عشان يعرف قدر النعمة العظيمة عندما تحصل، في نفس الوقت متواجد، يعني يجد وجدا يعني شوقا إلى أن يعود إلى العبادة التي كان عليها، إلى الذكر، إلى القرب الذي كان عليه، كأنه ابتعد مؤقتا لكنه سرعان ما يعود. ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد حتى تستقر وينصبع بها قلبه. هي الشواهد، مشاهدة صفات الرب عز وجل، مشاهدة القيومية، مشاهد الحياة الكاملة، مشهد القرب والمعية، لا تزال تتكرر وتتزايد حتى تستقر وينصبغ بها قلبه وتصير الفترة غير قاطعة له. الفتور ده ما بينزلوش للصفر، هو بينزل سنة صغيرة كده ويطلع تاني وفوق كله، حتى فترة الفتور بتاعته لو رسم يعني كده، واحد في ناس بتنزل، لما تنزل لغاية الأرض، في ناس لما تنزل تحت الأرض يضيع خالص، وفي واحد تاني لما ينزل يعني بدل ما كان يعني عبادته كاملة خالص نقص شوية، حضور قلبه مع القرآن بدل ما كان يعني مستحضر على الدوام كل حرف وكلمة يعني عدت آية منه كده غير ما يتدبر فيها كويس، وهكذا. يقول بل تكون نعمة عليه لفترة الفتور وراحة له وترويحا وتنفيسا عنه تشويقا له إلى العودة. فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه عاكفا على مزيد محبته وأسباب قوته وأسباب قوتها فهو يعمل على هذا ثم ترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له أن يصل إلى درجة المحبوبية إلى أن يحبه الله فيعمل على حصول ذلك ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه البتة. كن بيحب ربنا ويريد القرب منه عمره هينقطع. وأما وصوله للمحبوبية وطلب المحبوبية أنه بيدور على الصفات التي يحبها الله. الله يحب المحسنين، الله يحب المتقين، الله يحب المؤمنين، يقعد يدور على الصفات التي يحبها الله، يحبه ما يحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف من لومة لائم. يدور على الصفات أن يكون محبوبا عند الله يفعلها مع كونه لا يزال تماما. بل هو في الحقيقة من أعظم أسباب أن يكون محبوبا عند الله أن يكون صادقا في طلب حبه لله. يقول بل يندرج في هذا الطلب الثاني فتتعلق همته بالأمرين معا أن يكون محبا محبوبا. فإنه إنما يحصل له منزلة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به بهذا الأمر الثاني وهو كونه محبوبا لحبيبه كما قال في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه وبصره. فهو يتقرب إلى ربه حفظا لمحبته واستدعاء لمحبة ربه له. فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه. فقلبه للمحبة والإنابة والتوكل لأنه أن الله جل يحب الذين يحبونه والله يحب المنيبين إليه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التطهر من الذنوب الإنابة والتوبة. والله يحب المتوكلين. يقول والخوف والرجاء. هو عز وجل يحب من يخافه ويرجوه. يقول فقلبه للمحبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء ولسانه للذكر وتلاوة كلام حبيبه وجوارحه للطاعات. فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه. وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به ولا يتوصل إليها إلا من هذا الباب. وهذه الطريقة وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضور والهمة والمراقبة ونفي الخواطر وتخلية الباطن. كل أنواع الخير ستحصل لها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.